يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إن حضور وشهود هذه الأعياد لا يجوز لأحد، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل أجمع عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. فقد نقل ابن القيم الاتفاق على حرمة حضور أعيادهم وعلى حرمة شهودها، وأيضا تحرم التهنئة معاشر المسلمين، فلا يجوز لأن نهنئ الكفار ولا أن نقبل تهنئتهم، ولا يجوز لنا أن يهني بعضنا بعضا في قولنا كل عام وأنتم بخير. هذه التهنئة لا تجوز. لماذا نهني وهو عيد النصارى في 25 من هذا الشهر، من شهر ديسمبر، ومنهم من يؤخره إلى 7 يناير؟ لماذا نتبع أهواءهم أيها المسلمون؟ لا يجوز أيضا قبول هداياهم، فمن الناس من يشتغل معه الكفرة في شركات ومؤسسات وفي مستشفيات وغيرها، فربما يأتيك النصراني بهدية فإياك أن تقبلها. فقد نص صحنون أبو سعيد عبد السلام بن سعيد رحمه الله على تحريم قبول الهدية في هذه الأعياد من المشركين من النصارى وغيرهم، فاتقوا الله معاشر المسلمين. وأيضا على الباعة في متاجرهم من صناع الحلويات ومن صناع الخبز وغيرها، ربما يتفننون في هذه الأيام، وأن يخرجوا للناس حلويات مكتوب عليها كل عام وأنتم بخير، وربما يأتي هؤلاء النصارى ويشترون هذه الحلويات، فأهل العلم نصوا على تحريم بيعها عليهم، فلا يعانون بشيء، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وبعض المكتبات وبعض محلات مواد الزينة ربما تأتي ببعض الألعاب على صورة بابا نوين أو على صورة الشجرة، تلك الشجرة، وتباع في هذه الأيام، أو تباع بطائق التهنئة وإلى غير ذلك من الأمور، فهذا لا يجوز بيعه. وعلى الموردين الذين يأتون بهذه الأمور إلى بلاد الإسلام عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعلموا أن هذه الأمور محرمة معاشر المسلمين.